يساري خذ الكتاب وياكم يساري وخذ الكتاب وياكم يساري وسلم عالنبي الغالي يساري أخذ الكتاب وياكم يساري وسلم عالنبي الغالي يساري وعمر من صاح على المنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة العلية علي يا عين وعمر من صاح عالمنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة بالقدرة قلبي ويسرى لأرض الحرم إني ما نشف دمعة ولا نار قلبي ويسرى لأرض الحرم إني ما نشف دمعة ولا الأنسام لو هبت عالي